إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمه الله رواه الدارقطني في السنن، وكذلك الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك. والحديث فيه علل أبانا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال الحافظ بينها الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقال الحافظ ابن حجر: إن هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قد حسن النووي رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه، وروي هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، أخرجه البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. إن الله فرض فرائض، فرض يعني أوجب، أوجب فرائض. وفرض في القرآن الكريم جاءت في بيان الواجبات، كما في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرض الله أي أوجب الله فرائض، والفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه من الفرائض وليست كل الفرائض. قال: فلا تضيعوها، أي امتثلوا هذه الفرائض بأدائها، وحد حدودا فلا تعتدوها. المراد بالحدود هنا أي جملة ما أذن الله عز وجل في فعله، حد حدود. الحدود هنا الأشياء التي أذن الله في فعله، سواء كانت واجبات أو إباحات، واعتداؤها تجاوز هذه الحدود إلى ما نهي عنه. والحدود تطلق في الشرع بمعاني متعددة، تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، نفس المحرمات، فيقال: لا تقرب حدود الله، يعني لا تقرب محارم الله، محارم الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذه الآية أو هذا الختام كان في آية الصيام، لما ذكر الله عز وجل محذورات الصيام والاعتكاف في المسجد، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تقربوها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا في سفينة. القائم في حدود الله يعني المراعي الآمر والناهي للناس إذا وقعوا في المحرمات. وقد تسمى العقوبات المقدرة حدود، يقال: حد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الزنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ إذن الحدود تطلق بمعنى جملة ما أوجبه الله عز وجل، تطلق الحدود بمعنى المحرمات، تطلق الحدود بمعنى العقوبات المقدرة. شيخ الإسلام له لفتة جميلة جدا في بيان الحدود. يقول: الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول يعني آخر الحلال: تلك حدود الله فلا إيش؟ فلا تعتدوها. ويقال في الثاني الذي هو أول الحرام: تلك حدود الله فلا تقربوها. جاء في القرآن في الحدود لا تعتدوها، وفي الحدود لا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا آخر الحلال، لا تتجاوز هذا الحلال إلى الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها أول الحرام، لا تقرب هذا، فهي الفواصل التي جعلها الله عز وجل بين الحل وبين الحرام. مثلا أنت الآن تبيع ذهب بذهب، بيع الذهب بالذهب حلال والربا حرام، في فاصل بين الحلال وبين الحرام وهو وجود التماثل ووجود التقابض. هذا الحد الفاصل إذا تجاوزته وقعت في الحرام. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا من العطف المغاير، لأن التحريم غير تعدي الحدود. قال: فرض فرائض وحرم أشياء وجعل حدود، فذكر الواجبات والحد الفاصل بينها وبين المحرمات، ثم ذكر المحرمات فقال: فلا تنتهكوها، أي لا تنتهكوا هذه المحرمات، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. المسكوت عنه هي الأشياء التي لم يحكم عليها بالحل ولم يحكم عليها بالحرمة، لا بتحليل ولا بإيجاب ولا تحريم، فهذا عفو. والعفو في الشريعة أوسع الأبواب. يعني أنت الآن لو نظرت إلى المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات لوجدت المسكوت عنه، يعني الذي لم ينص على حله ولم ينص على حرمته كثير، فهذه ما سكت الله عز وجل عنها لأنها لا حكم لها عنده، لكنها معفو عنها بمعنى مباح فعلها. في الحديث فوائد: أولا أن حديث أبي ثعلبة الخشني قسم أحكام الله إلى أربعة أقسام: فرائض، محارم، حدود، مسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. ولهذا إذا نظرت إلى جميع أحكام الدين لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. قال ابن الشمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع الأربعة. وفي الحديث إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، إن الله فرض، فإذا الفرض هو من حق الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، فهو سبحانه أيضا المتفرد بالأمر تحليلا وتحريما. وفي الحديث وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل، ولهذا نهى عن إضاعتها: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وهذا دليل على أن ترك الفرائض فيه إثم، لأنه تضييع. وفي الحديث أيضا أن الله عز وجل جعل حدودا، وواجب على المكلف أن يعلم هذه الحدود نهايات الحلال وأن يعلم بدايات الحرام. وفي الحديث أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. قالوا العقوبات في الشريعة مفروضة لأجل التأديب، وقد جعل الله عز وجل لها حدودا تنتهي إليها، فليس من الاجتهاد أن يزيد القاضي على الحدود التي فرضها الله عز وجل. فلو أن زانيا بكرا حكم عليه القاضي، حده في الشرع ما هو؟ 100. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. قال هذا نجلد 150، لا يصح. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، والله عز وجل حد هذه الحدود وهو أعلم. ولهذا الحدود لا تغير ولا يجوز تعديها، سواء التعدي بالزيادة وهو أظهر في لفظ تعتدوها، أو التعدي في الالتزام بها بالنقص منها، كما أصبحنا نرى في مجتمعات المسلمين والعياذ بالله من يريد أن يبطل هذه الحدود ويستبدلها بحدود أخرى، يريد أن تكون أو يرى أنها أنفع في دفع الجريمة وأبعد عن أن تناله العقوبة أي الجاني التي يقدر أنها لن تصلح من حاله، مع أن البشر الآن ثبت لهم أن الحدود التي جاءت في شريعة الإسلام هي أنفع ما تكون في معالجة أولئك المجرمين ودفع أذاهم عن المجتمعات. في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ينتهك ما حرم الله عز وجل، ولفظ الانتهاك يدل على شيء من عدم المبالاة، وأنه إنما فعل هذا مع سبق إصرار ومعرفة بأن هذا من محارم الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله. قال بعض أهل العلم هذا النهي عن السؤال عما سكت الله عنه ورسوله خاص بزمن الوحي، أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة، كما قال للأقرع بن حابس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقام الأقرع فقال يا رسول الله أفي كل عام إلى آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم واختلافهم على أنبيائي. قالوا أما بعد زوال هذا الزمن فلم يعد هناك حرج، لأنه لا يمكن أن تتجدد أحكام في الحل ولا في التحريم. لكن الصواب أن هذا يعم زمن الرسالة، زمن الوحي، ويعم أيضا ما يأتي بعد ذلك. وسبب ذلك كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله التحقيق في المقام، أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. الأول أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الصحيح، فهذا سؤال لا حرج فيه. يعني نقول هذا الفرع هل يتناوله هذا التحريم الذي في هذه الآية؟ هل يتناوله، هل يمكن أن يقاس على هذا التحريم الذي في هذا الحديث؟ البحث في كيفية وقوع دلالات النصوص على حوادث الناس هذا لا حرج فيه، بل هذا هو سبيل العلم. الثاني أن يدقق الناظر نظره في وجوه الفرق أو في الوجوه وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين أشياء متفرقة بمجرد التماثل الظاهري، فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود. قال ابن رجب: مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء، وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة كابن عباس وغيره، ولعل هذا مراد ابن مسعود حينما قال: إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إثبات رحمة الله عز وجل، قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير الأشياء. ورحمة الله عز وجل ليست فقط في الأرزاق، لكن رحمة الله عز وجل كما تكون في الأرزاق أيضا تكون رحمته في الشرائع والأحكام. وفي الحديث نفي النسيان عن الله عز وجل في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. والنسيان نفي عن الله عز وجل، لكن قد يشكل على هذا ما جاء في مثل قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. فهل هذا إثبات للنسيان بحق الله عز وجل؟ والجواب عن هذا أن النسيان يقع بمعنيين: النسيان بمعنى الغفلة والذهول وعدم وجود المعلومة، والنسيان بمعنى الترك. والمثبت هنا هو النسيان بمعنى الترك. نسوا الله أي تركوا أمر الله عز وجل، فترك الله عز وجل ثوابهم والعطف عليهم والرحمة بهم. وأما النسيان بمعنى الذهول فهو منفي عن الله عز وجل لأنه نقص. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وكذلك الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير، وذكر النووي أن إسناده حسن، وكذلك حسنه الحافظ العراقي رحمه الله، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده حسن. الحديث فيه كلام طويل في الحكم عليه، لكن يكفي ما ذكر من تحسين هؤلاء الأئمة: الإمام النووي ثم الحافظ العراقي ثم الحافظ ابن حجر. وهذا التحسين هو بمجموع الطرق، فإن أسانيده لا تخلو من مقال. ازهد، الزهد في الأصل كلمة زهد تدل على قلة في الشيء، ولهذا يقال شيء زهيد، يعني شيء قليل. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. فقوله ازهد في الدنيا يعني لا تكترث لها ولا يكن لها في قلبك تلك المنزلة العظيمة. قد جاء كلام كثير عن السلف في تفسير الزهد، نذكر بعض الأقوال التي قيلت في الزهد. قال يونس بن ميسرة: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال. ليس الزاهد هو الذي يحرم ما أحل الله عز وجل، ولا إضاعة المال ينفق المال في غير وجوهه، ولكن الزهاد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. قال ابن رجب تعليقا على هذا: إن يونس بن ميسرة فسر الزهد بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلب لا من أعمال الجوارح. قال: أن تكون بما في يد الله أوثق مما أنت في يدك، أن يكون حالك في المصيبة وحالك في إذا لم تصب سواء، وأن يكون حالك حين يمدحك الناس ويذمونك سواء. فالزهد عائد إلى ما في القلب. ولهذا قال: كان أبو سليمان الداراني يقول: لا تشهد لأحد بالزهد، لا تشهد لأحد بالزهد، فإن الزهد في القلب. يعني قد ترى الإنسان يعني بالفعل رث الهيئة أو كذا تقول زاهد، قد لا يكون زاهد. الزهد حقيقة محله القلب والقلوب، لا يستطيع أن يطلع عليها أحد. هذه الأشياء الثلاثة أحد ما قيل في تعريف الزهد. وقيل الزهد هو ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، وهذا كثير ما يتردد هذا اللفظ، أن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، وهذا فيه نظر، لأنه لم يشرع في الشريعة ترك الدنيا بالكلية، بل إن الله عز وجل جعل المؤمنين يعمرون هذه الحياة الدنيا. قد حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الزرع، وحظ على الكسب، وقال إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فله بذلك أجر. إذا ليس ترك الدنيا والإقبال على الآخرة هو الزهد. قريب من هذا مفردة الورع، ولهذا يفرق بين الزهد والورع. ومن أجمل التفريقات ما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني هو حتى لو كان شيء مباح لكن ما ينفعك في الآخرة، فترك ما لا ينفع في الآخرة زهد. والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الورع ترك ما تخاف، أيهما أكمل، الورع ولا الزهد؟ الزهد. الزهد تترك الذي لا تخاف ضرره، بل تترك الذي لا ترجو نفعه. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: هذه العبارة أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. قوله: يحبك الله عز وجل، هذه صفة من صفات الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب عباده المتقين، ويحبك الناس لترك ما في أيديهم، فإن الناس في كثير من الأحيان يأنفون من مشاركتهم ويتضايقون من الشركة معهم. في هذا الحديث فوائد: أولا، هذا الحديث اشتمل على وصيتين عظيمتين، أولاهما الزهد في الدنيا، وأن هذا الزهد مقتضي لمحبة الله عز وجل، والثاني الزهد في أيدي الناس، فإن هذا مقتضي لمحبة الناس. الفائدة الثانية: علو همم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالهم عما ينفعهم، وفي الحديث إثبات محبة الله عز وجل وأن الله عز وجل يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته. ولا نقول المحبة هي نوع من التغير في النفس ونحو ذلك، هذه محبة البشر فيما بينهم، أما محبة الله عز وجل فهي ثابتة على ما يليق به سبحانه وتعالى. طيب في الحديث قال: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال بعض أهل العلم: في هذا إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس، لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس، أن يحبوه، بل محبة الناس مؤمنهم وكافرهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى الكافر لا شك أنه يجعله يحبك، وكذلك الإحسان إلى المؤمن. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقبل على بلد قال: اللهم حببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. فالإنسان يرغب ويحب أن يكون محبوبا، ومن هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، لأن الهدية هي باب من أبواب المحبة. وإذا كان الإنسان مطلوب منه الإخاء لإخوانه المؤمنين فإن الإخاء يزداد بزيادة هذه المحبة. وفي الحديث فضيلة الزهد في الدنيا، وأن الزهد أعلى مرتبة من الورع، وفضيلة الترغيب فيما في أيدي الناس، وألا يتطلع الإنسان إلى ما في أيدي البشر وإن كانوا أغنياء. لكن هنا قصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأخذ مما في أيدي الناس. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وقال لزوجته: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ يعني أعطونا. قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على مريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنهم يسرون بهذا السؤال. وقد يوجد أحيانا من أصدقائك وأحبائك من يسره أن تسأله، بل ربما سؤالك إياه مما يدخل السرور على نفسه. ففي مثل هذه الحالة لا حرج من السؤال. يعني قد أحيانا يقع هذا بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، لا يجد غضاضة المسؤول من السؤال، بل على العكس يجد ابتهاج ومحبة وسرور بأن تسأله شيئا. نعم. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث الكلام في إسناده طويل، وقد رواه الإمام مالك وهو أثبت، والحديث مرسل، لكن وهو المشهور في هذا الحديث الإرسال. لكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن رجب: قد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح وهو صاحب الكتاب الأصل الذي هو الأحاديث الكلية، قال هذا حديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، وهذه من الأحاديث التي أصبحت قاعدة لا تكاد تجد فقيه إلا ويستعملها كثيرا، حديث لا ضرر ولا ضرار. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الضر أو الضر ضد النفع. وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قيل معنى لا يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه، لا يدخل على أحد ضررا إلا إذا أدخل الإنسان على نفسه ذلك الضرر، ولا ضرار يعني لا يضار أحد بأحد، أي لا يقع ضرر لأحد بأن تضره بشخص آخر. المعنى الثاني لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، فهو له عليك دين فأنت تنقص من هذا الدين الذي عليك. والضرار أي لا يجاريه على إضراره بإدخاله الضرر عليه، بمعنى أنه لا يكافئه على الإضرار بإضرار مثله. أنت أقرضت 1000 ريال وأعطاك 900 كذا، وبعد زمن هو اقترض منك 2000 ريال، تذكرت 100 السابقة قلت نقص علي 100 أنا نقص علي 200 فلا يكافئ الإضرار بإضرار آخر، لأن الظلم لا يقاوم بظلم. لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، ولا إضرار أي لا يكافئه على الإضرار بإضرار مثله. والقول الثالث الضرر هو الشيء الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. لا ضرر يعني لا تفعل شيء يضر جارك لأن لك فيه منفعة، والإضرار هو أن تفعل الشيء الذي يضر جارك وليس لك فيه منفعة. فالفرق بين الضرر أنه فيه منفعة لطرف وضرر على الطرف الآخر، والإضرار هو الذي فيه ضرر على الطرف الآخر ولا منفعة فيه. قال ابن عبد البر وهذا وجه حسن في الحديث، يعني لا يجوز أن تنتفع بما يضر الناس ولا يجوز لك أن تضر الناس بما لا نفع لك بما لا نفع لك فيه. وقال بعضهم الضرر والإضرار هو بمعنى واحد وإنما هذا للتأكيد. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر والإضرار بغير حق، أما إذا كان الضرر بحق إما لكونه تعدى حدود الله عز وجل فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم أن ينتصف من ذلك الظالم، هذا غير مراد قطعا، وهو وإن كان صورته صورة الضرر لكن واقعه القصاص. ولهذا قال الباجي ليس استيفاء الحدود من القصاص وغيرها ليس هذا من الضرر، بل هذا من تنفيذ أمر الله عز وجل. في هذا الحديث جملة فوائد. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر لفظ هذا الحديث عام متصرف في أكثر أمور الدنيا، لا يكاد أن يحاط بوصفه إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة، يعني يذكرونه في أحكام الجوار، يذكرونه في السقيا، يذكرونه في بعض الأبواب، لكن الحديث حقيقة لا ضرر ولا ضرار يعم كل شيء، يذكرونه في البيع، يذكرونه في الشراء، يذكرونه في الرهن، يذكرونه في الأنكحة، لا يضر الرجل زوجته لأجل أن يعني تفتدي نفسها، لا تضر المرأة زوجها لأجل أن يطلقها. على كل القاعدة أنه متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار، لأنه قد يقع الضرر أحيانا دون أن يكون مصحوبا بنية، فهذا على كل يزال الضرر لكنه لا يعاقب لأنه لم يكن عنده قصد ولا نية في هذا الإضرار، لكن الضرر يجب أن يزال بكل حال. كما أن هذا الحديث يستدل به أهل العلم في قاعدة شريفة جدا، وهو أن الإنسان لا يزيل ضررا واقعا عليه بضرر يتحمله غيره. هو الآن أصلا لم يقصد أن يضر، لكنه يريد أن يحصل الضرر، أن يحصل المنفعة، فإذا كان عليك ضرر فيجب رفع الضرر، أما إذا كان رفع الضرر هذا لا يحصل إلا بأن تضر غيرك فعليك أن تتحمل هذا الضرر، عليك أن تتحمل هذا الضرر. مثلا قالوا مثلا في أحكام الجوار إن الإنسان قد يحتاج إلى أن يضع خشبة له على جدار جاره في البيوت القديمة، هو ينتفع به، وربما يكون يتضرر هو لو لم توضع هذه الخشبة، إلا أن هذه الخشبة إذا وضعت على الجار تضرر الجار، فلا يدفع ضرره الذي عليه بالإضرار بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني فلا يضر ولا أيضا ينتفع بإضراره بالغير. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن البينة أما إذا قلت لكن البينة، نعم مكتوبنا لكن البينة، نعم إذا قرأتها كذا لا بأس، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. رواية الصحيحين ليس فيها ذكر البينة على المدعي، وإنما رواية الصحيحين فيها ذكر اليمين على المدعى عليه، ولهذا الذوي رحمه الله اختار هذا الحديث لأجل أنه يجمع بين شيئين، بين ما يجب على المدعي وبين ما يجب على المدعى عليه، ولم يأتي برواية الصحيحين لأن رواية الصحيحين ليس فيها ذكر ما يجب على المدعي وإنما فيها ذكر ما يجب على المدعى عليه. وفي لفظ للبخاري أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، والإشفى زي المخراز، يعني خرجت من الحجرة وقد خرمت يدها، فادعت على الأخرى أنها هي التي خرجتها من المخراز، فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرؤوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. كانت قبل قليل تقول إن صاحبتها هي التي خرجتها بهذا الإشهار. قال اقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فلما ذكروها اعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. أيضا هذه رواية البخاري ليس فيها ذكر ما هو على المدعي. لو يعطى الناس أي لو يفرض للناس ما يتمنونه ويدعونه من أموال الغير أو من دماء الغير، سواء كان الإعطاء لو يعطى الناس من جهة القضاء أو من غير جهة القضاء، بدعواهم أي بمجرد دعواهم دون أن يتكلفوا بينة على ما يدعون. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لادعى هؤلاء أن تلك الأموال لهم أو أنهم يستحقون دما على هؤلاء، ولكن البينة على المدعي. البينة ما هي؟ أكثر ما تطلق البينة يراد بها الشهود، لكن البينة حقيقة هي ما يبين به الحق. وإذا كان كذلك فكل ما أبان الحق سواء كان ذلك بالشهود أو كان ذلك بالشاهد ويمين المدعي أو كان ذلك بالقرائن والأحوال التي تدل على هذا الأمر فإنها من البينات. قد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين هذا المسألة أعظم بسط، وقال إنه لا ينبغي أن يفهم أن البينة منحصرة في الشهود، وإنما الشهود صورة من صور البينة، وقد تقع بينات وقرائن وأحوال أحيانا ربما كانت أقوى من الشهود. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى حد المرأة بالحبل، أي إذا حملت ولم تدعي أنها قد أكرهت وهي ليست ذات زوج، فهذه لا يمكن أن يكون حمل بدون وطن، وليست ذات زوج فإذا لابد أن يكون من زنا، ولم تدعي أنها مكرهة حتى يقال إنها قد أكرهت ولا خيار لها فتحد حينئذ. قال واليمين على من أنكر. اختلف الفقهاء في التمييز من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وذكرت فروق كثيرة أبرزها أو تعريف كثيرة أبرزها تعريف. التعريف الأول يقول المدعي من يخالف قوله الظاهر. المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه بخلافه. إنسان سيارة عند بيته، وش الظاهر الآن؟ ها؟ سيارته ولا لا؟ يأتي جاره ويقول هذه سيارتي. الآن من هو الذي يخالف قوله الظاهر؟ الذي عنده السيارة ولا الذي يدعي السيارة؟ الذي يدعي السيارة. وذاك ليس وذاك الظاهر معه، والمدعى عليه بخلاف أي الذي يكون الظاهر معه. وهذا التفريق مهم جدا، لأننا إذا عرفنا من هو المدعي والمدعى عليه نعرف لمن نوجه اليمين ولمن نوجه البينة. القول الثاني قالوا المدعي هو من إذا سكت ترك لسكوته، والمدعى عليه هو من لا يخلى إذا سكت. واحد الآن جاء في المحكمة وادعى، إذا من ترك دعواه في أحد يطرده يبحث عنه، هذا مدعي. لكن المدعى عليه لا، هو الذي إذا ترك لم يترك. قال الحافظ ابن حجر الأول أشهر والثاني أسلم، أي التعريف الأول أشهر والثاني أسلم، وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله، وقيل في تعريفه ما غير ذلك. على كل نصاب، يعني بعض المسائل الأمر فيها ظاهر في التمييز بين المدعي والمدعي عليه، وبعض المسائل كل منها فيه يتنازعه، مثل ما قال الآن وضعت عند إنسان وديعة، أنت الآن تدعي وتقول إن وديعتي عنده ولم يعطني إياها، وهو يدعي أنه قد أعطاك إياها، إذن كل منكما مدعي. وهذه مسائل يعني يحتاج فيها القاضي إلى أن يعرف الأصول لأجل أن يميز بين المدعي وبين المدعى عليه. في الحديث فوائد، أولها أن البينة على من ادعى، وأن اليمين على من أنكر. قال بهذا جماهير أهل العلم أن المدعي تلزمه البينة والمدعى عليه تلزمه اليمين، بغض النظر عن كون هذا المدعي والمدعى عليه بينهما معاملة ومخالطة أو ليس كذلك. فمن ادعى على إنسان حق وليس معه بينة، وجب على هذا المدعى عليه أن يخرج من عهدة هذا الحق باليمين. أما مالك رحمه الله وكذلك فقهاء المدينة قالوا إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، بينه وبينه معاملة، معروف أن بينهما تعامل. ليه؟ قالوا لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد. كل واحد يجيب لك والله هذا الفقيه أخذ مني كذا، والثاني يقول هذا العالم والله أخذ مني كذا، والثالث يقول والله هذا الجار أخذ مني كذا. إذا كان لا تجري بينهما معاملة فلا تقبل، لا يقبل توجيه اليمين، لكن المدعي إذا جاء ببينة قبلت. أما إذا لم تأتي بينة وليس بينهما خلطة فلا تتوجه إليه اليمين. مسألة الثانية، الحكمة من كون البينة على المدعي، ليه البينة ما وضعت على المدعى عليه؟ الحكمة من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكرها ذكرها العلماء فقالوا الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. جانب المدعي ضعيف لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف بالحجة القوية وهي الشهود، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا، شهود لا يجلبون لنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضررا، فيقوى بهذا الضعف في جانب المدعي بسبب هذه البينة. جانب المدعى عليه أقوى ولا ضعف؟ أقوى، لأن الإنسان الأصل أنه بريء، فلما كان جانب المدعى عليه أقوى اختفي منه بما هو أضعف وهو اليمين. وبناء عليه بهذا حفظ حق الطرفين جميعا. فلما كان المدعي حجته ضعيفة احتجنا إلى ما يقوي هذه الحجة بالبينة، ولما كان المدعى عليه موقفه قوي اكتفينا منه بما هو ضعيف وهو اليمين. وهذه قاعدة من قواعد الأحكام، وهي تكشف أيضا عن جلال هذه الشريعة وأنها تنزيل من حكيم حميد. وفي الحديث أن الأصل براءة الناس، وأنه لا تقبل مجرد الدعاوى، وأن الدعوى في الدماء والأموال بدون بينات هي الفساد العريض. فإن الناس لو فتح لهم هذا الباب لتسلط بعضهم على بعض. وقد يقول قائل قد يكون المدعي محقا ولكن ليس له بينة، وقد يكون المدعى عليه فاجرا يحلف اليمين. والجواب عن هذا أن يقال هذه حالات استثنائية لا ينبغي أن تخرب القاعدة الكلية. الشهود مع اتفاقنا على أنهم حجة قوية أليس كذلك؟ ألا يمكن أن يقع من الشهود شهادة زور ولا لا؟ ممكن أن يقع، لكن هذه حالات نادرة، ولهذا الشاهد لابد أن يعرف ولابد أن يزكى. ومع ذلك حتى لو زكي الإنسان ليس معصوما، إلا أن هذه الحالات النادرة لا يلتفت إليها ولا ينبغي أن يكترث بها. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وله قصة. ففي الحديث أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. الأصل في صلاة العيد أنه يصلى ثم يخطب، ليس كذلك؟ لكن مروان بن الحكم كان واليا على المدينة، فالناس ما يحبونه، فإذا صلى تركوا خطبته. فهو أراد أن يتحكم فيهم، قال لا أبدأ بالخطبة حتى ما يستطيعون يخرجون لينتظرون الصلاة. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، لا تخطب بنا، الصلاة قبل الخطبة. قال قد ترث ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني هذا الذي أنكر على مروان قد قضى ما عليه، يعني قام بالواجب الذي يجب عليه شرحا. وقد روي معناه من وجه آخر خرجه مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله في أمتي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث ابن مسعود هذا هو في مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنهما. من رأى قال بعضهم رأى بمعنى شاهد بعينه، وقيل رأى هنا بمعنى علم، فيشمل من رأى بعينيه أو سمع بأذنيه أو بلغه بخبر يقين وما أشبه ذلك، وهذا أقرب، لأن رأى تأتي بمعنى البصر وتأتي بمعنى العلم. من رأى منكم منكر، أي من علم بمنكر، منكرا أي منكر في الشرع، والمنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو من المنكرات، فليغيره بيده، وذلك بأن يمنع فاعل المنكر من الاستمرار في منكره الذي يعمله. وهذا التغيير باليد إنما يحصل من القادر عليه، ثم أيضا هو مشروط بأن لا يترتب على هذا التغيير باليد منكر أعظم منه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بالقول. وهذا التغيير أحيانا يكفي فيه تلاوة الدليل الشرعي، وأحيانا يحتاج فيه إلى وعظ، وأحيانا يحتاج فيه إلى تخويف، وأحيانا يحتاج فيه إلى نصيحة. فليس قول اللسان رتبة واحدة، وإنما يقول قولا بلسان يكون أقرب إلى تغيير هذا المنكر. ولهذا قول اللسان مشروط فيه عند أهل العلم أن يكون برفق. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. ثلاث صفات: الرفق والعدل والعلم. الرفق فلا يؤثر الخشونة دون حاجة إليه. اثنين: العدل فلا يضع للشيء منزلة أعظم من المنزلة التي وضعتها الشريعة. ثلاثة: العلم فلا يأمر وينهى بغير علم، لأنه إذا لم يكن على علم لربما عد المنكر معروفا والمعروف منكر. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا معلنا بالفسق فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب عبد الله بن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. هذا غاية الرفق. وبعض الناس بدعوى الإنكار ربما يسب ويشتم، وربما تكلم بكلام غليظ، وهذا ليس هو المطلوب شرعا. فهم يقولون لهؤلاء وقد يرونهم، وهم يرونهم على ما يكرهون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وكأنهم يقول: ارفقوا بأنفسكم فإنكم توردونها مورد الهلاك. وأيضا ألحق أهل العلم بالإنكار بالقول الإنكار بالكتابة، فإن الكتابة تقوم مقام القول. فالإنسان إذا رأى منكرا واستطاع أن يكتب لمن وقع منه هذا المنكر بكتابة أيضا تكون أبلغ في نفسه، فذلك من الإنكار بالقول. فإن لم يستطع فبقلبه، أي بأن لا يرضى بهذا المنكر، بل أن يكره هذا المنكر، ويعلم الله عز وجل من باطنه أنه يكرهه ويبغضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا المقصود به التقليل. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي إن إنكار القلب مما لا يتسامح فيه. وسبب ذلك أن كل إنسان قادر على أن ينكر بقلبه، لأن الناس قد يتسلطون على جوارحك الظاهرة، لكن من الذي يتسلط على قلبك؟ فإنكار المنكر بالقلب يعني أن يكون في قلبه كراهية لذلك المنكر، فمن لم يكن في قلبه بغض للمنكر فإنه لا إيمان عنده. قال الحافظ ابن رجب هذا المعنى اللطيف: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه، يعني يحمل الإنسان على الأمر والنهي، تارة يحمل عليه رجاء ثوابه أن يجلو ثواب الله عز وجل، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة في الغضب لله أن تنتهك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقال. هذا لإجلال الله عز وجل وخوفه وتعظيمه. فإذا الإنسان يحمله على الإنكار هذه الأمور، وقد تجتمع كلها، فهو ينكر للثواب، وينكر خوف من عقوبة الله عز وجل، وينكر إجلال الله عز وجل وتعظيم الله أن يعصى، وينكر إعظاما لمحارم الله أن تندهك. وكلما اجتمعت هذه الأسباب في الإنكار كان ذلك أكمل. في هذا الحديث جملة فوائد: أولا، الحديث يدل على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، أما إنكاره بالقلب فلا بد منه، لأن الإنكار بالقلب يستطيعه كل أحد. قد سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقول، انتبهوا لدلالة هذه الكلمة من عبد الله بن مسعود، سمع ابن مسعود هذا الرجل يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. كلمة صحيحة ولا لا؟ هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صحيح؟ قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هذا هو اللي يهلك. أما الإنكار باليد وباللسان قد يكون الإنسان معذور. إذن الهالك حقيقة هو الذي لم يقع في قلبه إنكار المنكر، وأما ما سوى ذلك فالخلق فيه متفاوتون، منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع. ولهذا أجمع العلماء على وجوب إنكار المنكرات، واتفق الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر منوط بالقدرة، ولهذا قال: فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلا أن هذه المراتب، إلا أن هاتين المرتبتين الأوليين مشروطة بأن يغلب على الظن ألا يجر إلى منكر أكبر منه، وهذه قاعدة في الإنكار عموما أنه يشترط ألا يجر ذلك إلى منكر. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الإنكار، لماذا؟ ليحصل بالإنكار من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان الإنكار سيؤدي إلى أعظم لم يحصل ما يحبه الله عز وجل ورسوله، ولا يسوغ الإنكار حينئذ. وإن كان الله يبغض هذا المنكر ويمقت أهله، لكن لما كان يترتب على الإنكار ما هو أعظم منه. وقد سبق معنا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قد اختلف أهل العلم في مسألة، وهي: هل إذا ظن الإنسان أن الإنكار لا يترتب عليه نفع، لا يترتب عليه نفع، فهل يجب عليه الإنكار؟ وينبغي أن يحرر هنا الموطن المختلف فيه. أما الاستحباب فلا نزاع بين أهل العلم في أنه يستحب الإنكار حتى ولو كان الإنسان يغلب على ظنه أن هذا لن ينتفع، ما دام أنه لا يترتب عليه منكر أعظم. هذا الاستحباب لا لا لا خلاف فيه، لكن الكلام في الوجوب. إذا قدرت وغلب على ظنك أن هذا الإنسان لا ينتفع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينكر حتى إذا غلب على ظنه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب لقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. فأوجب التذكير بشرط الانتفاع، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وإن كان جماهير أهل العلم على أنه ينكر حتى وإن ظن أنه لا ينتفع. وقد استدل الشيخ الإسلام بما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر وابن عباس، قال: إنهم كانوا يدخلون على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم، وكان عندهم من المنكرات في مجالسهم، فلم ينكروا عليهم لغلبة الظن أنهم لا ينتفعون بذلك الإنكار. وعلى كل، فإحياء فريضة الأمر والنهي أنه ينكر في كل مقام. ثم إن أيضا إنما يقدره الإنسان في أنه لا ينتفع أمر غير يقين، وربما الإنسان قيلت له كلمة فنفعته وانتفع بها، وإن كانت قد قيلت له مرات ومرات كثيرة، فالإنسان لا يدري متى ينفتح قلب هذا العبد للموعظة والخير. فإذا أنكر عليه بضوابط الإنكار المعروفة شرعا، فإن ذلك أنفع له، وربما عاد عليه بخير، والإنسان يظن أنه لا ينتفع. وفي الحديث الدلالة على أن أضعف الإيمان، وذلك دليل على أن الإيمان يقوى ويضعف، كما أن في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ينكر حتى يتيقن أن ذلك منكر. يتيقن أمرين: الأمر الأول يتيقن أنه منكر من حيث الشرع، والأمر الثاني يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته وليس منكرا بالنسبة للفاعل. الأكل والشرب في نهار رمضان منكر ولا مو منكر؟ طيب، ورأيت إنسان في الشارع يأكل أو يشرب، ألا يمكن أن يكون مسافرا ولا لا؟ فهو الآن أنت تحققت أنه منكر في حد ذاته، ولكنه ليس منكرا في حق ذلك الفاعل، ولهذا لا ينكر. حتى اسأل: طيب قل أنت مسافر ولا مقيم؟ لكن مباشرة تنكر عليه، ربما يكون له عذر. فأنت تتيقن الشيء بكونه منكر في حد ذاته، وتتيقن أنه منكر في حق ذلك الذي فعله. ومن هنا استثنى أهل العلم بعض المسائل التي فيها خلاف، لكن المقصود الخلاف المعتبر، وأما الشواذ والخلافات التي لا يلتفت إليها فلا يؤبه بها. فربما كانت بعض المسائل من مواطن الخلاف، فينكر الإنسان وهو لا يعلم، وخاصة الإنسان إذا انتقل من بلده وهو يألف أشياء معينة، فينتقل إلى بلد آخر والمذهب مختلف. حنبلي يذهب إلى بلد فيه حنفي، أو حنفي ينتقل إلى بلد فيه شافعية أو نحو ذلك، وهناك مسائل وخلافات بين أهل العلم في بعض المسائل. فإذا كانت هذه من مواطن الخلاف المعتبر فلا ينكر، نعم يباحث، نعم يناقش، نعم ينصح، ولكنه لا ينكر ما دام أن هذه مسألة مختلف فيها والخلاف فيها من الخلاف المعتبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. سأل يسأل ويقول: هل يؤجر الذي يمشي إلى المسجد بالسيارة مثل أجر من يمشي على الأقدام؟ الذي يظهر أن الأجر لا يحرم منه، لكن أجر المشي على الأقدام أعظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم أي يلزم دياركم تكتب آثاركم، إلا إذا كان هذا المشي من المسافة التي يكون فيها مشقة. فالذي يظهر لي أنه إنما التفاضل يقع بين من يمشي وبين من يركب إذا كان المشي متيسرا. نعم. صلى الله عليه. يقول: كيف عرفنا الخلفاء الراشدين؟ هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد السنين أم ماذا؟ هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد السنين أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 40 سنة ثم يكون ملكا عظيما. نعم. يقول السائل: دعاء الملكين اللهم أعطي كل منفق خلفا، هل تغني عنها ركعتي الصباح؟ يعيد السؤال. يقول: دعاء الملكين اللهم أعطي كل منفق خلفا. أيوة. يقول: هل تغني عنها ركعتي الصباح؟ ما هو واضح السؤال. طيب شيخنا الفاضل يقول: أنا وجدت بطانية في مزدلفة أيام الحج كانت في الشارع، لا يوجد صاحب لها، وهي الآن عندي في البيت، ماذا أفعل شيخنا بارك الله فيكم؟ هذه العادة في مثل هذه المواطن، من لا يعني تبعها همة أكثر الناس، واللقطة في مكة لا تمتلك، اللقطة في مكة وفي الحرم لا تمتلك بخلاف غيرها من المواطن، فهذه يتصدق بها عن صاحبها، ولو جاء صاحبها لا استحقها، لكنه هو لا ينتفع بها. أحسن الله إليك. يقول: ألا يكون عمر رضي الله عنه قد غير في حدود الله كما في حد شارب الخمر وحد السرقة؟ لا، لم يغير في حدود الله. أولا، عمر رضي الله عنه شارب الخمر اختلف أهل العلم، هل الذي الضرب أو الجلد في شارب الخمر هل هو من الحدود أو هو من التعزيرات؟ فقد استشار عمر رضي الله عنه وأشار عليه علي وغيره بأن يزاد في حده، بأن يزاد في جلد شارب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جلده 40 وجرده بالجريد وجلده بالنعال، فاستدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس حدا وإنما هو تعزير فزاد. وأما السرقة في عام الرمادة فلأن الناس محتاجون، والسارق ليس له حق في أموال الناس إلا في مثل الحاجة والمسغبة الشديدة، فهذه لها حكم يختلف عن بقية الأحوال، فأصلا لم يكن هناك حد فأسقطه. صلى الله عليه. يقول: هل من جانب الإحسان على الكافرين تهنئتهم شفويا فقط بأعياد الميلاد؟ هل هذا داخل في عموم الآية وتحسن إليهم؟ لا، لأن أعيادهم التي يفعلونها هي إما أن تكون أعيادا دينية كأعياد رأس السنة ونحوها، وإما أن تكون أعيادا بدعية. ففي كلا الحالين ليست مما يحسن به إليه، ولا يمكن الإنسان أن يحسن أنواعا من الإحسان الأخرى. أنا أعجب يعني من إصرار الناس على قضية التهنئة، مع أنه يمكن أن يحسن إليه بأنواع من الإحسان الثانية أو الكثيرة التي يكون أثرها في نفسه أكثر. صلى الله عليك. يقول هل يكفي الإنكار مرة واحدة؟ الإنكار بحسب المصلحة، قد يذهب المنكر بالإنكار مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، والمقصود هو زوال المنكر. صلى الله عليك. يقول هل الأكبر جرما على مرتكب المعصية جهارا أم من عملها في الخفاء؟ أحد يقول هل الأكبر جرما على مرتكب المعصية جهارا أم من عملها في الخفاء؟ يعني إيش أعظم؟ لا، الارتكاب جهارا أعظم، لأن الارتكاب جهارا فيه مفسدتان، مفسدة مواقعته هو للمنكر، ومفسدة تأثر الناس الآخرين بمنكره. وأما إذا كان خفيا فإنه لا يضر إلا نفسه. ومن المعلوم أن الأشياء المتعدية يكون ضررها أعظم فإثمها أعظم، كما أن الإحسان أيضا المتعدي ثوابه أعظم. يقول هل الصلاة على النبي في التشهد الأخير هل فيها خلاف أنها ركن؟ نعم، يعني في خلاف أنها ركن، من أهل العلم من أوجبها، ومن أهل العلم من رأى أنها سنة. والله أعلم، صلى الله وسلم.